حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا يدل على أن النصارى واليهود لا يؤمنون بالله. ما معنى لا يؤمنون بالله؟ ما يعتقدون أن الله موجود؟ لا، المراد بالإيمان بالله أن تعتقد أنه الوحيد المستحق للعبادة، وهم لا يؤمنون بالله لأنهم يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. والذين يؤمنون به رب ناقص، لأنهم يقولون عزير بن الله وعيسى ابن الله، فهم لا يؤمنون بالله. ولهذا ما يدندن به بعض الصحفيين في الإعلام من أن أهل الكتاب من المؤمنين بالله، وأحيانا يقولون نريد أن يجتمع المؤمنون بالله ضد الشيوعية، فهذا من أجهل الجهل بنص القرآن، لأن الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولو كان النصارى واليهود يؤمنون بالله لما جاز قتالهم، لكنهم لا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي النافع، وإن إيمان مثل إيمان إبليس، فإن إبليس يؤمن بأن الله موجود ودعاه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهذا لا يسمى إيمان. فما في أحد يقول إن إبليس مؤمن بالله، بل هو كافر، بل هو راس الكفر، لأن الإيمان بالله لا يكون إيمان صحيح إلا إذا كان إيمان على الحقيقة، إيمان كما أراده الله عز وجل، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني في صغار وذلة. وروى ابن مردوي عن الشعبي عن جابر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب، هناك قال العاقب وإيش والسيد، فهل هما ثلاثة في زيادة الطيب، أم أحدهم يطلق عليه السيد الطيب؟ فدعاهم إلى الملاعنة، يعني المباهلة، فواعداه على أن يلاعناها الغداء، يعني يخرجون في الغداء يعني في الصباح. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما قال تعالوا في الموعد، فأبيا أن يجيبا وأقر له بالخراج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا، لو قال لا يعني لا لاعن ولا استقر للخراج، رفضوا، لأمطر عليهم الوادي نارا، يعني وادي الأجران. قال جابر وفيهم نزلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم بمعناه، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجها، هكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا، وهذا أصح. وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. ثم قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، في الآية التي بعد إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إن هذا لهو القصص الحق، هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته. ثم قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. الذي جرى مجراهم هم المجوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب إلا في نكاح النساء، في نكاح النساء. يعني أن اليهودية إذا كانت محصنة، ومعنى محصنة يعني عفيفة لا تزني، وكذلك النصرانية فقد أجاز أكثر العلماء الزواج منها إذا كانت عفيفة لا تخلط النسب، وذلك لأن تزوج الكتابية من المسلم مدعاة لدخولها في الإسلام، فإن الرجل هو صاحب القوامة وهو الولي، ولأجل ذلك لا يجوز أن تزوج المسلم إلى كافر، فإن الرجل في الغالب هو الذي يجر زوجته إلى معتقده، إن كان صالحا صلحت وإن كان فاسد فسدت. والزواج رق، نوع من الرق، فإن المرأة مستضعفة عند الرجل وهي تتابع أهواءه وما يريد، هذا في الغالب. وإلا وجد نساء مؤمنات غلبنا الكافرين مثل امرأة فرعون ولم تخضع له، لكن هذا في الغالب والحكم للغالب. ولأجل ذلك لا يجوز أن تتزوج المسلم كافر، المراد كتابي فما دونه، وأما المسلمون فيجوز بشرط الإحصان، وبشرط أيضا أن لا يكون هناك ما يدعو إلى فساد الذرية، لأن الزواج من الكافرة يختلف، إذا كان الرجل هو في كامل الأهلية وهي تحت ولايته يختلف، وأما أن يكون ذليل تابع لها وعليه شروط مجحفة كما يشترط الآن بعض الكافرات، تشترط أنها إذا أو يكون النظام في بلدها أن ولدها تابع لها وأنه لا يهاجر من تلك البلاد ونحو ذلك، فهذه شروط مذلة مجحفة تضر بالأولاد وتجعلهم يعني بقوة القانون الكفري تبع للمرأة لا تبع للرجل، تبع للمرأة لا تبع للرجل. فهذه أشياء يعني لابد أن يحسب لها حسابها في الزواج. وأما ابن عمر رضي الله عنه فهو لا يرى الزواج من كافر أبدا، ويقول لا أرى أعظم شركا من أن تقول ربي عيسى، فلا يرى الزواج منها إطلاقا، لأنها سوف تسجد للصليب أمامه وسوف تتقدم بالدعوات لعيسى ونحو ذلك، وابنها يسمع ونحو ذلك، والأم مؤثرة في الطفل. فابن عمر لا يرى الزواج أبدا على الإطلاق من الكافرة. الشاهد أن على كلا القولين، إلا أن المجوس لا يدخلون، المجوس لا يدخلون في هذا، لأن المجوس ما هم أهل عفة، ليسوا يعني في دينهم ليس فيه عفاف، بل ربما نكح الرجل بنته، ولأجل ذلك لا يتزوج من المجوسي أبدا قولا واحدا. ومن جرى مجراهم، يعني من جرى مجرى الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، وهذا معروف اللغة العربية، كلمة ما هي ثلاث حروف ولا أربع حروف، الكلمة قد تطلق على، لما تقول محمد هذه كلمة، لما تقول الكعبة هذه كلمة، وقد تكون الكلمة صفحة كاملة، ما ترون بعض الخطباء الآن يقول عندي كلمة أريد أن ألقيها، وقد تكون الكلمة فيش في 10 صفحات فيسميها كلمة. وهنا الكلمة جملة مفيدة، وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها. يعني هذه الكلمة عدل، ما نقول لهم تعالوا عبيد لنا، نقول تعالوا نحن وإياكم عبيد لله عز وجل. فإن قالوا لا لا ما نريد العبودية لله، قلنا أنتم عبيد لنا خلاص، ما دام مات بالعبودية لله فأنت عبد لنا. ولأجل ذلك إذا حاربهم المسلمون وانتصروا عليهم جاز أن يتخذوهم عبيدا. أرأيتم الإنسان إذا ترك الشيء الطيب كيف ينتكس إلى يرغب عن أن يكون عبدا لله عز وجل، ويرضى أن يكون عبدا للشيطان وللهوى وللنفس والشهوة. فنحن أول ما ندعوهم إلى الإنصاف، الإنصاف أن نستوي نحن وإياهم ونعبد ربا واحدا. فإن قالوا لا، قلنا الثاني أنتم عبيد لنا، ما تبون لا تعالوا عبيد لنا، ولكن العبودية التي لنا ليست كالعبودية لكن لله، فإن العبودية التي لله هي تقرب، أو العبودية التي لنا خلنا، لأن العبد هو المسلم، لكن هذا ما هو شرك. كل كافر على وجه الأرض هو يعبد الطاغوت، ولا نمر تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، يطيع بعضا في معصية الطاعة، فإنه قد اتخذ رب. فهذا